أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين مزيدا.

قالوا بل وجدنا من حد الخمر. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. اللهم اهدينا يا رب. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. وحياة جده يا شيخ الجماعة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. الله